فتح الهيجاء الهيجاء رايات النصر رايات النصر سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته إخوانا على سرر متقابلين أسأله سبحانه أن يحفظني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم أتقوهم عتق أبرار وأنت يا ربي أولى بذا كرما فقد شبنا في الرق فأعتقنا من النار قال جل في علاه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فأمتكم هي خير أمة أخرجت للناس تكفل الله وتعهد الله أن لا تهزم هذه الأمة ولا تغلب وأنها ظاهرة على الأمم كلها ما ابتغت إلى الله سبيلا ما سارت على طريق نبيها وطريق أصحابه فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا على خطاهم سائرين عنوان اللقاء الليلة أحبتي ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلمون بشرط أن تحققوا الإيمان لله رب العالمين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلمون إن كنتم مؤمنين بالإيمان العزة والنصر والتمكين بالإيمان الثبات بالإيمان تنال ولاية الله جل في علاه فلا عزة إلا بالإيمان وحيث لا يوجد الإيمان فلا مكان للعزة واتى الله محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه بهذه الآية الكريمة حين قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح الذي مسهم يوم أحد إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله في يوم بدر وتلك الأيام نداولها بين الناس لحكمة إلهية ربانية عظيمة وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء